على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا على دلعونا والقالب دايب من طول الفرقة وبعض الحبايب على دلعونا والقالب دايب من طول الفرقة وبعض الحبايب وإن شاء الله نرجع أهل وقرايب نفرح ونغني على دلعونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا مبروك عليك يا عرس يا غالي مبروك عليك النسب العالي مبروك عليك يا عرس يا غالي مبروك عليك النسب العالي إخوانك قولك حلو من حالي والفرحة والله بينا في عنينا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا على دلعونا وعلى دلعونا أهلا ومرحبا باللي أتونا احذر يا مسلم بنت الحضارة زواجك منها اكبر خسارة احذر يا مسلم بنت الحضارة زواجك منها اكبر خسارة للها ونهرها تسرح في الحارة يا ويلك منها عند العصبية على دلعونا وعلى دلعونا اهلا ومرحبا باللي اتونا على دلعونا وعلى دلعونا اهلا ومرحبا باللي اتونا يا محلى العيشة مع بنت الديني تملى لك بيتك افراح وزيني يا محلى العيشة مع بنت الديني تملى لك بيتك افراح وزيني والنظرة ليها بتصر العيني نعمة زوجات البنات الديني على دلعونا وعلى دلعونا اهلا ومرحبا باللي اتونا على دلعونا وعلى دلعونا اهلا ومرحبا باللي اتونا عايزين ولادك يملوا لنا الجامع يتعلموا فيه العلم النافع عايزين ولادك يملوا لنا الجامع يتعلموا فيه العلم النافع عبد الله واحمد وأسامة وخالد خمسة او عشرة عشرين وطالع على دلعونا